يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز اختطاف الطائرات وتفجير المنشآت والقيام بالانقلابات والثورات وتعتبر هذه من روح الإسلام الذي يضعها مشفع عينيه؟ أفتونا مدنيا. هذه الأمور من التخريب الذي ينهى عنه الإسلام، وتجر على المسلمين شرا كثيرا، بحيث أن الكفار يأخذونها حجة للانقضاض على المسلمين وتدمير المسلمين. وهذا هو الذي سبب أو اتخذه الكفار تكأه، لأنهم يصفون الإسلام بأنه دين إرهاب من هذه التصرفات. الله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت راية وتحت ولاية من ولاية المسلمين، أما قضية التفجيرات والتخريب وخطف الطائرات فهذا مما ينهى عنه الإسلام، لأنه يسبب شرا على المسلمين قبل غيره، ولأنه مضرة بدون فائدة. نعم.